الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات ولا يزيد. الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة، لكن الصحيح أن هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبة. فالوجوه كم؟ 4 ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، تارة هذه وتارة هذه، وأن لا يهملها. لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم. بس في المناسبة ألقي سؤال في اختبار طلبة، فجاء في السؤال ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة، وكان فيه طالب بليد فكتب، قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت. نعم، لأنه ما يعرفه مسكين. بسم الله الرحمن، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته. أولا يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المكروه درجة، أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام، درجة بين المباح والحرام، وهذا اصطلاح خاص. فقالوا المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الأصوليين. أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حراما وقد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة طبيعية. فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الفول الثوم والبصل ما هي كراهة شرع، ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة لكن يكرهها لرائحتها، هذا لا حكم له لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان. والكراهة التي يراد بها الكراهة التنزيه هي التي لا يعاقب من فعلها، مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم. والكراهة التي بمعنى التحريم وهي الأكثر، مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش مكروها، يعني حرام. طيب، هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول يكره في الصلاة التفاته. إذن الالتفات ليس حراما ولكنه مكروه، من تركه صارت صلاته أكمل ومن فعله لم تبطل صلاته. ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات 3 أقسام: التفات بالقلب، والتفات بالرأس، والتفات بالبدن كله. أما الالتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان،

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة كان يقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام. ولهذا جاء في القرآن فإذا فرغت فانصر، فنقول قدم الأكل ثم صل. طيب كذلك أيضا في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان إنه حاقن يدافع الخبث، لكن الصلاة أقيمت الآن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة، لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافع ولا خبثان. طيب فإن قال قائل إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت، فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت، أو نقول اقضي حاجتك؟ الثاني، يعني حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقنا، فهل نقول توضأ صل، أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصل؟ الثاني ولو خرج الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحدث الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب إذا قدم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه، هل نقول لا صلي حتى تفطر وتأكل وصلي بعد غروب الشمس؟ لا، مو هذا الطعام هذا. نعم نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل. طيب إنسان مشتهى طعام وجاء رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها إيش نقول عدس، المهم الرجل قدم هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام، هل نقول لا تصلي أو صل؟ يقول يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لماذا؟ الطعام ليس له، لا يملك أكله، ولهذا نقول بحاضر الطعام يشتهيه يزاد عليها ويحل له أكله. نعم انتهى الوقت. نعم ورقه ايش فيها؟ نعم عرفا فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطل ولو سهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ نعم الالتفات بالبدن عن القبلة. طيب الدليل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. طيب تغميض العينين حكمه؟ فلا بأس به، ها فمكروه. طيب ما هي العلة في كراهته؟ نعم يعني فيه مشابهة اليهود. أحسنت. حكم التخصص في الصلاة مكروه ولا حرام ولا واجب ولا جائز؟ مكروه. الدليل

هو النعن حشرة، نقول بويضة الآن، ها ها دويبة، نعم تأخذ شعر، تأخذ شعرا، لا تأخذ لحم الرأس، ها في جلد الرأس، تأخذ إيش؟ تأخذ جلد، تأخذ من الجلد، سبحان الله، يقول لها منقار تغرز في الرأس. والله أقول هذا التعريف طورها خلاها. التعريف المهم. طيب وش تقول يا سليم؟ صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدا يعني صغيرة، ما يمكن ما تعرفونها، حبة الخردل، لا لا لا لا صغيرة جدا، سمسم تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشرة قال حملت علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال، ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم. إذا أحس بالقملة وهو يصلي هل له أن يقتلها؟ نعم يقتلها. طيب إذا كانت رويانة من الدم، لأن هي مثل التانكي قبل لا تمص الدم خفيفة جدا ما فيها شيء، إذا مصت ما شاء الله انتفخت، فإذا قتله سيكون في أصابعه دم. نعم ها؟ نقول أما على القول بأن دم الآدمي طاهر فلا إشكال في ذلك، وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير يسير يسير جدا ما يضر. نعم يا سعد لا تطول عن التعريفات. نعم نعم يا سليم. إذا يعني سهى تركها ولا زادها؟ سهى عنها تركها تركها إيه القص تركها سهوا ها التنبيه يا شيخ سايد ليش؟ لأن ما يمكن هو يفهم، لأن بعض الناس من خوف أكثر التشويش عليه، كان مثل الإنسان سبحان ربي الأعلى لا بأس. طيب لا بأس يعني يذكره بالذكر الوارد فيه لا بأس. طيب ولا في الركوع سبحان ربي العظيم وكذلك في الركوع هذا جيد ها يقول سبحان الله هذا السنة، ولكن إذا لم يفهم أحيانا ما يفهم ما أدري وش العلم، نقول مثل ما قال الأخ سليم نذكر الذكر الوارد حتى انتبه أن المتروك هو هذا. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أن للمصلي رد المار، فما هو ضعف كلام المؤلف؟ نعم أنت سليم إنه إيش؟ رد على كلها لا بس وله رد المار هي الحكم انه سنه ولا واجب ولا مباح؟ لا هذا يمضي على سنه او ذا كلام المؤلف له رد المرء. وش ينبي على المباح؟ على انه مباح تمام. هل هناك قول اخر؟ محمد خليل. ها؟ انه سنه. انه سنه. هل هناك قول ثالث؟ انه واجب. طيب، على القول بانه واجب، هل يجب وان لم يكن للانسان ستره، او لا يجب الا اذا كان له ستره؟ يلا يا فيصل. ايش؟ ايش الاظهر؟ يعني وصلت الى حد الاجتهاد تكون تقول اظهر ولا غير اظهر؟ ها؟ يعني الراجح انه يرد سواء كان بين الستره او لا. طيب، وبعض العلماء يقول لا يجب الا اذا كان بين يديه سترة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتهد بين يديه. بماذا، ما الذي يبطل الصلاة مروره؟ أو ما لما وصلنا ما وصلنا. قول المؤلف رحمه الله: له الرد على الفتح على إمامه. هل هو على إطلاقه؟ أرفع يدك. لا، اللي وراء. ها؟ على إطلاقه. الفتح على الإمام على إطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح. لا، لا يجوز. ليس على إطلاق. كيف يجب؟ متى يكون واجبا؟ ها؟ يعني إذا أخل بما يجب. إذا أخل القاعدة، عشان يدخل الفاتحة، الركوع، السجود، إذا أخل الإمام بما يجب وجب فاتحة، وإن أخل بما لا يجب لم يجب، لكن الأفضل الفاتحة. طيب، إذا كان الإمام لو أن فتحنا عليه لارتبك ارتباكا أكثر، يلا يا حمود، هل نرد عليه؟ إذا كان في واجب ردنا عليه، كالفاتحة مثلا. طيب، إذا كان في غير واجب ها. نعم، تمام. المؤلف يقول: له لبس الثوب، له لبس الثوب، هل هذا على إطلاقه؟ نعم. يعني ها؟ يعني يجوز لبس ثوبك؟ مثلا واحد يصلي ودخل، كان يصلي بالأول ثياب عادية، يوم دخل الناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح ويصلي؟ توافقون على هذا؟ لا لا، ما يوافق على هذا، لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا، إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه. نأخذ الدرس الجديد. يقول رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولا سهوا. إن أطال الفعل يعني هذا العمل، كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. إن أطال الفعل، هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلا؟ لا، بالعرف. وكيف نقدره بالعرف؟ لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاته، ومن الناس من يهتمون كثيرا. نقول التقدير أقرب شيء يقال. إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي، فهذا طول، هذا طول. ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة. أرأيتم الضحك؟ لو ضحك الإنسان وهو يصلي